شيماء، يا شيماء. نعم. هات التليفون. لا. هات التليفون. لا. بقولك هات التليفون. أسألها تخبيها عني، فتراني قلبي صغير. أنا أختي الأكبر مني، فيها ميت حاجة بتتغير. أنا أختي الأكبر مني، فيها ميت حاجة بتتغير. أسألها تخبيها عني، فتراني قلبي صغير. بس أنا فهمها وبطير في سماها، بس أنا فهمها وطير في سماها، أنا فهمها وطير في سماها. وصيري أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير، وصيري أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير، وصيري أحب وأغني وأغني وأفرح زيها وأتحير. بساتين وعليهم ريحة، وكست ورا من قداني فرحة مع أحلى أغاني، وكست ورا من قداني فرحة مع أحلى أغاني. بس أنا فهمها وبطير في سماها، بس أنا فهمها وطير في سماها، أنا فهمها وطير في سماها. ومصيري أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير، ومصيري أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير، ومصيري أحب وأغني وأغني وأفرح زيها وأتحير. تاخد التليفون في سرها وتوشوش له بأسرارها، وساعات تنسى وتقول اسم حبيبها اللي سرها. تاخد التليفون في سرها وتوشوش له بأسرارها، وساعات تنسى وتقول اسم حبيبها اللي سرها. واسألها تقولي زميلها، وانا عارفة انه شغلها. واسألها تقولي زميلها، وانا عارفة انه شغلها. بس انا فهمها وبطير في سماها، بس انا فهمها وبطير في سماها. سماها ونصير أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير ونصير أحب وأغني وأفرح زيها وأتحير ونصير